أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقية الكلام في مسألة الكن، فتبين من خلال المباحث الماضية أنه لا فرق في مسألة الكن بين كونه مما عليه أثر الإسلام أو لا يوجد عليه أثر الإسلام. لا فرق في هذه الجهة. المهم في الكنز، هل يمكن لواجده أن يتملكه أو لا؟ كون هذه العلامة علامة أنه السكة الإسلامية والعهود الإسلامية لا تكفي لأن يكون المالك موجودا بالفعل. المالك ما موجود بالفعل سواء كان من العهود الإسلامية أو من غير الإسلامية، لا فرق في ذلك، وإنما هذه تعود إلى إمام المسلمين وتكون من ضمن الفيء، وإذا دخلت في الفيء قد أباحه الإمام لشيعته، فمن هذه الجهة يكون الكنز لواجده وعليه الخمس. يعني بتعبير آخر، الواجد من الأول لا يملك إلا أربعة أخماس، الخمس الآخر من الأول هو مملك. بعد هذه المسألة من الفروع التي ذكرها صاحب العروة، ولو كان في أرض مشترات ابتاعها، إذا كان وجده في أرض اشتراها فماذا عليه؟ قال صاحب العروة: يعرفه لصاحب الأرض، فإن عرفه ادعاه، قال إيه هذا إلي، إحنا دفنا نسيناه فهو له، وإذا أنكره عرفه المالك الأسبق، فإن عرفه فهو له، وإلا عرفه المالك الذي قبله، وهكذا إلى المقدار لي يتماشى عرفا أن يكون المالك موجود مثلا، أو على الأقل ورثة المالك المحتمل اللي يعرفوا يكونون موجودين. هنا احنا الشيء اللي نريده، ما نريده أولا، هل يجب تعريفه؟ ثانيا، قول صاحب العروة فإن عرفه فهو له، إما صاحب الدار اللي باعها أو الأرض اللي باعها مباشرة، أو اللي قبل واقفة واقفتين ثلاثة، إذا عرفوه فهو لهم، وإن أنكروه فهو لواجده وعليه الخمس. فهنا دعويان: الأولى وجوب التعريف، الثانية مع عدم المعرفة يكون لواجده. هذا شلون الملاك مالته والدليل، وهل يتلائم الدليل، يتضح الدليل أو لا؟ أما الدعوة الأولى وجوب التعريف. قالوا المشهور في الاستدلال بينهم، فشنو تتصورون وجوب التعريف؟ ليه؟ شنو المتصور؟ احتمال ان يكون هو المالك. يعني شنو احتمال ان يكون هو المالك؟ يعني صاحب يد. فالمشهور ذكر انه اذا اشترى ارضا او دارا فوجد فيها كنزا يجب على المشتري ان يعرفه للمالك الاول، فان عرفه فهو له والا فالذي قبله. ليش واجب يعرفه؟ قالوا لانه صاحب الدار اللي باعها، لانه صاحب يد. التفت الى هذا المعنى؟ فاذا الوجوب في التعريف متمركز على نقطة عرفية شرعية قانونية. صاحب الدار اللي خرجت منه إليه إلى الواجد، واجد الكنز، هذا صاحب يد كان. والشيء إذا كان له يد سابقة يكون مال محترم أو لا؟ يكون مال محترم. مال المحترم تستوي له، تبحث عن صاحبه، فإن وجدت صاحبه فبها، إذا ما وجدت صاحبه بعد إلى أحكام ثانوية وأحكام أخرى. مسألتهم هذا دليلكم. شنو يقول لنا صاحب يد؟ يقول صاحب يد اللي باعها. اولا الاشكال الاول، اذا كان صاحب يد لازم في الطهرية عرفها او لم يعرفها؟ يقول له جيب العلامة والله طين العلامة، اذا ما عرفها يتبين انه مو له للي قبله، وهكذا. على اي اساس؟ الشخص الذي يدعى شرعا انه صاحب يد لازم تسلم اليه او لا؟ لازم تسلم اليه، واجب عليك تسلم اليه اذا هو صاحب يد، هو يتكفل به. اذا هو قال ها انا اخذت من القبلي، انا هاي الدار مشتريها من فلان، يروح يوديها فلان، انت صاحب اليد قبلي تفضل اخذها. فلان هم يقول لا انا اشتريتها مو مالتي، اشتريتها من صاحب يد، فتكون لصاحب اليد اللي قبله. النتيجة يوصل مكان صاحب اليد الأخيرة هو اللي يتصرف بها ويأخذها. ليش هذا؟ هذا مو صاحب يد، هذا وجدها. إما تقولون البائع صاحب يد أو لا؟ إذا صاحب يد هذا انقطعت علاقته، الواجد تنقطع علقته وعلاقته عن الكنز. هو شعلي بعد تفتوا الى نعم مو صاحب يد مو مولانا صاحب يد او لا؟ اذا صاحب يد لازم تطوي، اذا مو صاحب يد اصلا ما لازم تعرفوه له. على اي اساس تعرفوه له؟ ليش تقولوا احنا وجدنا كان تطين العلامة؟ اذا صاحب يد ما يحتاج علامة. احنا ليش نعرفه اليه؟ لقطة مولانا، لقطة هو، اذا لقطة يعني ذاك مو صاحب يد، اذا صاحب يد هذا مو لقطة. احسن، صاحب يد ولاد النتيجة بالتبع، هو كانت يده على الارض، فكما ان يده كانت على الارض على توابع الارض، فاذا هذا من توابع الارض فهو صاحب يد بالنتيجة، له يكون له. تفت الى هذا المعنى؟ فشنو اذن اذا مو صاحب يد؟ ما يحتاج الى تعليم. نعم اذا قلت لقطة وتلتزمون بإجراء أحكام اللقطة عليه، ومجبور فهي لواجده وعليه الخمس، صير لقطة مو لواجده، أحكام اللقطة تجري عليه. إذا صاحب يد لازم تلتزمون تكون صاحب اليد. زين، هذا من جهة. الجهة الثانية، هناك إشكال آخر يثار، من قال أن هذا صاحب الأرض اللي باعها؟ من قال إلى يد على هذه؟ يده كانت على أرضه. إن قلت هذه من التوابع، من التوابع، مثل مسألة المعادن سابقا، حالها حال مسألة المعادن. أكو تبعية عرفية، قد مدى التبعية العرفية؟ أكو تبعية عرفية للكنز، الكنز يرى، أي العرف يرى أن الكنز المدفون اللي هذا ما يدري به، لا هو يدري به ولا آباء أجداده يدرون به. أكو تبعية؟ أين التبعية؟ لا يد حقيقية أصلية ولا يد تبعية مائلة، إلا أن القوم قالوا هذا من الناحية العلمية المقدار ما يخالف، إلا أنه توجد روايات في الباب. زين، أعطونا روايات باب الكنز. قالوا ها روايات باب الكنز هي 4-5 روايات، أقصاها 7 روايات في باب الكنز موجودة، وروايات باب الكنز مطلقة. سألته عن الكنز، قال فيها الخمس. الكنوز، قال فيها الخمس. روايات في باب الكنز مطلقة، قالوا ها عندنا روايات أخرى. وين عندنا روايات؟ عندنا روايات في باب اللقطة. التفتوا، فإحنا الروايات اللي راح نتمسك بها مو في باب الكنز، إلا أنه من باب اللقطة نريد نستفيد قاعدة، لعل هذه القاعدة عرفية نتمسك بها. لكن هذه الروايات انظروا إليها، تنطبق مع الدعوة أو لا تنطبق؟ احنا دعوانا شنو لحد الآن؟ دعوانا إذا اشترى أرضا فوجد فيها كنزا، هاي دعوانا، يعرفه لصاحب الأرض التي اشتراها منه أو الذي قبله أو الذي قبله أو الذي قبله إلى حد عرفي. فيديا 3 أيدي جرت سابقا على هذه الأرض، يعرفها باعتبار أنها أيدي متعاقبة على الملك. إذا الجميع أنكروا ذلك فهي لواجده، هذا مدعانا. لكن الروايات التي سنقرأها، شوفوها، أكو تعريف على أيدي متعاقبة أو يعرفها لليد السابقة فقط، حتى نشوف مدى استدلال. أنا عمدا أثير هذه لأن أخاف أقرأها مثل تقول لازم أرجع مرة ثانية أنا أقرأها مرة أخرى الروايات، فلي قدام أقول انتبهوا عليها، فإن هذه الروايات لسانها لسان التعريف لليد السابقة فقط أو للأيدي المتعاقبة. وهل أضيف لكم نكتة أخرى، وهل هذه الرواية تريد أن تعطينا قاعدة ارتكازية عرفية حتى نستفيد إذا ما فيها تعريف للأيدي السابقة؟ أكفرد نقطة ارتكازية ومسألة ارتكازية تفيدنا هذه الروايات للتعريف السابق أو لا يوجد؟ رواياتنا وين؟ في باب اللقطة، الباب 5 والباب 9 من أبواب اللقطة. هذه الروايات التي استدل بها جماعة من الأكابر، الشيخ الأنصاري رحمه الله من سبق الشيخ الأنصاري والمعاصرين في زمان عموما استدلوا بهذه الروايات، فعلينا أن نقرأ هذه الروايات. من تلك الروايات صحيحة محمد بن مسلم البارحة أشرنا إليها، إلا أنه بعد صار وقت نقرأها هاي بعد. عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الدار، تست إلى معناها الرواية من ناحية السند صحيح ما عندنا كلام فيه. سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، إذا أهل الدار موجودين معمورة الورق لمن تسلم؟ تسلم الدراهم والورق لأهلها، خلص شوف حكم قاطعي هذا، روح سلمها فهي لهم، حكم قاطعي هذا، مو أنه تروح تعرفها يعرفوها لو ما يعرفوها، لا تعطى لهم. زين، باعتبار هنا يمكن أن يقال أنهم أصحاب يد، وإن كانت خريبة بعد أكو يد هنا، لو ما أكو يد انجلى عنها أهلها، الآن يد فعلية ما موجودة، إذا ما موجودة يد فعلية شو نسوي؟ قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. هاي الرواية الأولى. شنو فادتنا الرواية الأولى؟ فادتنا اليد الفعلية موجودة فتعطى لهم من دون تعريف. اليد الفعلية ما موجودة، المال صلته مع من كان انقطعت صلة المال عن سكان هذه الدار فخلص، اذا انقطعت الصلة انقطع اليد، اذا انقطعت اليد لمن تكون؟ فالذي وجد المال احق به. يمكن ان نقول هنا بس نعلق تعليقات حتى وجه الفائدة، يمكن ما نحن فيه نكون كذلك باعتبار اخذ الارض او الدار من اللي قبله، فاذا اللي قبل انكر ذلك تكون لمن انكر يعني انقطعت الصلة يعني انقطعت اليد، لمن تكون اذا انقطعت اليد؟ للواجب. هاي برد نقطة ريد نشوف نقدر نستفيدها يوم نقدر نستفيدها. هاي اساسا تتكلم عن شنو؟ بتتكلم عن الكنز او تتكلم عن غير الكنز؟ فهم صاحب الوسائل انها تتكلم عن الورق، المال اللي كان في الخريبة، المال اللي كان في الخريبة يرجع الى اهل الخريبة، يرجع الى اهل الدار هم اصحابه. هاي الرواية الاولى. لكن نريد نشوف تشكل لنا فرد امر ارتكازي نقدر نستفيد منه ولا؟ هاي واحدة. الرواية الثانية موثق إسحاق قال سألت أبا إبراهيم عن رجل نزل في بعض بيوت مكة، هذا البارحة أشرنا إليه أيضا، فوجد فيه نحو من 70 درهم مدفونة. يمكن كان دا يدق الوتد دا يدق البسمار دا الأقنام يثبتها أو عثر فوجدها مدفونة، مو مدفونة يعني قد متر مترين ثلاثة وطلعها، لا، مما يكون عادة الزوار اللي ينزلون في مكة يمكن أن يعثروا عليها يعني. فوجد فيه نحو من 70. إذن المسألة رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحو من 70 درهما مدفونة، فلم تزل معه، شالها حطها في ركابه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة. كيف يصنع؟ من جابها؟ جابها من مكة. قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، باعتبار أن هذا المنزل منزل زوار. شوف الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة. الرواية السابقة أهلها موجودين، وإذا أهلها موجودين يقول أهلها سكانها، أهلها سكان في الدار. هذه مثل بن البيوت اللي في كربلاء معدل الزوار، هناك أكو بيوت معدل الزوار، زائر إجا ولقى فلوس يمكن أن يكون مال أهل الدار، لكن أهل الدار يعرفون زوارهم ما ينزلون ياهو الكام، أو متعاملين مثل أهل المدينة حينما تروح تأخذ دار في المدينة أكو زوار مسلمين يجون عندهم، يعني كل سنة مستأجرين منهم دولة، يعني يعرفون الزوار يعرفون منه كان نازل. بهذا الاعتبار شنو قال؟ لا يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها، بل كتي يعرفون هاي علما. قلت فإن لم يعرفوها، قالوا لا احنا ما نتدخل بها، احنا ما ندري هاي شنو. قال يتصدق بها. شنو صاحبكم هاي؟ نعم صار يتصدق بها. الحكم الاول شنو؟ يعرفها، اذا ما وجد ها لاحظت المعنى هناك شنو قال؟ فالذي وجد المال احق به، احق به. خب هاي اثنين، خلينا نشوف لسان الروايات. موثق محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة. شنو قضى؟ أي يعرفها، يعرف الورق، فإن وجد من يعرفها فبها فليدفعها، وإلا تمتع بها. قضى علي عليه السلام في رجل واحد لقى فلوس، راجع أمير المؤمنين، راجع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أمر بالتعريف، فشنو يكون هذا؟ من يانو عند المال، من يانو عند المال اللي يحتاج إلى تعريف لقطة، وإلا شنو تمتع بها؟ ليش ما يتصدق لي؟ لازم يتصدق لي. لا، اللقطة يكون إما يتصدق لي أو هو يتمتع به على أن يكون ضامنا. والبعض فهم أن هذه قضية في واقعة، بمعنى بهذا المعنى مو في القسم الأول من الرواية، في القسم الثاني من التمتع بها، أنها إجازة مولوية من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، إجازة خاصة له. أمير المؤمنين قال لك بس أنت بها، يعني هذه لابد أن يجري عليها حكم من الأحكام، فأجاز أمير المؤمنين يأخذها هو، لعله كان فقيرا قال أنت أخذها إليك، فهذا ما يتنافى مع الأحكام الكلية. زين، هذه رواية. روايتين من باب التاسع أيضا ذكر الفقهاء في بحثهم اللي أرادوا أن تكون هذه الروايات، هاي الروايات موضوعها شنو؟ لا تلاحظون موضوعها شنو؟ ماله كم؟ ماله ورق، وجد مالا وجد ورقا، فهل ظاهرها الكنز؟ بعض الفقهاء من المتأخرين أفر قال نعم وجد، هذا التعبير يدل على الكنز، إلا أن بعض أساتذتنا أصر على خلاف ذلك، أنه لائح واضح من لسان الروايات بدأ يتكلم عن الكنز، وأحكام الكنز هو أن يتصدق به. البعض أجاب، بعض المعاصرين أجاب قال يستحب التصدق به، يستحب التصدق بالكنز، هي تقول عن الكنز يستحب التصدق به، يجوز ياخذه الا انه يستحب التصدق به. وقت اللي يجوز ياخذه هذا لو ما يصير واجب عليه هو اولى به، يجي يتصدق به على اي حال حسب الظاهر. الواضح من قرأنا هذه الروايات واضح عندكم انه من يتكلم عن الكنز، الا انه هنا في الباب التاسع انظروا مكاتبة عبد الله بن جعفر، قال كتبت الى الرجل عليه السلام اسأله عن رجل اشترى جزورا. شوفوا نقدر نستفيد من هذه الرواية والتي تليها او لا، قريبة او مو قريبة من واقع مسألة الكنز. كتبت الى الرجل عليه السلام اسأله عن رجل اشترى جزورا او بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم او دنانير، او وجد جوهرة او جوهرة، لمن يكون ذلك؟ علما. فوقع عليه السلام عرفها البائع. هناك شنو كان يقول؟ عرفها صاحب الدار او هي لاصحاب الدار اذا لم ينجلي اهلها. وفي الرواية الثالثة عرفها، امر بالتعريف بالرواية الثالثة. هذه الرواية فيها تصريح للبائع اذا وجد صرة وين يوديها؟ خليه يروح للبائع. فاذا وجد كنزا في ثوبي خليه يروح للبائع. هاي الصرة في بطن العربة البائع. شنو هناك كان عرف دار صاحب الدار او هي دار صاحب الدار؟ عرفها صاحب الدار او هي لاصحاب الدار اذا لم ينجلي اهلها. وفي الرواية الثالثة عرفها، امر بالتعريف الرواية الثالثة. هذه الرواية ما في تصريح للبائع اذا وجد صرة وين يوديها؟ خليه يروح للبائع. فاذا وجد كنزا في ثوبي خليه يروح للبائع. هاي الصرة في بحر المضيبة هلنا شنو هناك شان عرف دار صاحب الدار او هي دار صاحب الجلال في اهل وقت الرواية وثالثة هاي السرف عرب الرواية هذه الرواية فيها تصريبا للبيع هناك شنو كان يقول؟ عرفها صاحب الدار او هي لاصحاب الدار اذا لم ينجلي اهلها. وفي الرواية الثالثة عرفها، امر بالتعريف الرواية الثالثة. هذه رواية هناك في تصريح للبائع اذا وجد صرة وين يودنا صاحب البقرة له يد، اذا صاحب البقرة له يد ولو يد تبعية لازم يدفعها له، لا مو من بعض احتمال ان يكون له، فبالتعريف نخرج هذا الاحتمال، وإلا فلا مالك له، شيء رزقك الله، هذا شيء لك الله لك رزقك. يعني ماكو يد، اليد منقطعة هنا، ما نقدر نثبت اليد، ما نقدر نقول له روح حرفها، روح دور هاي البقرة ممن نشتريها، قم هذه البقرة الوالدة لها روح دورها لعله ذيك ما اكلتها وصارت بطنها بالتبع. لا، بعد هاي مسائل خارج عن الفهم العرفي، يعني يمكن ان تجري هل مقدار بس اللي اخذت منا البقرة عرف الاحتمال ان يكون ان تكون له. هاي واحدة. الرواية الثانية هسه خلني اقرأ الرواية الثانية اللي انه في بطن البقرة ذا كان في بطن الارض، فش لها مشابهة بعد الرواية الثانية. الحميري قال سألته عليه السلام في كتاب عن رجل اشترى جزورا او بقرة الى اخره، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم او دنانير او جواهر. الزيادة عن تلك الرواية الزيادة بها هذه او غير ذلك من المنافع، بس هاي الزيادة المودع الزيادة احنا قريناها، لمن يكون ذلك وكيف يعمل به، لمن يكون ذلك مشترك بين الروايتين وكيف يعمل به، هاي زايدة هاي القطعة. فوقع عليه السلام عرفها البائع، فإن لم يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه. هذا إلى هنا. فهل هذا من باب الكنز؟ هذا عرفا قريب من باب الكنز عرفا، أو الروايات أجنبية عن الكنز يتكلم عن الكنز، ما تكلمت عن الكنز. الكنز عرفا يكون في بطن الحيوانات، لا. فإذا كيف الاستفادة؟ قالها هذه الروايات تعطينا أنس، فقط هذه نذكرها ونخلي بقية البحث، تعطينا أنس بأن المال اللي يجد الإنسان إما من باب اليد التبعية التي هي أخف مؤونة من اليد الأصلية. اليد الأصلية تروح تسلمها، اليد التبعية لا، اليد التبعية يد خفيفة يحتمل أن تكون إليه، يحتمل أن لا تكون له، فليست لها أحكام اليد. وإنما هذا الاحتمال عقلائي عرفي يعتنى به، بعض الاحتمالات العقلاء ما يعتنون به، مو حجة، ما يقفون عنده. بعض الاحتمالات العرف يحترم هذا الاحتمال يقف عنده، فهذا من الاحتمالات المحترمة عند العرف بمقدار يؤنس بهذه الروايات. هذه الروايات تعطي أنس عرفي أن هذا الاحتمال محترم، فعليك أن تعرف مو يد أصلية، هل مقدار من الاحتمال يد محترمة أو عفوا احتمال محترم تعطي لصاحب اليد الأولوية، لصاحب اليد التبعية تعطيه الأولوية، لأن إذا عرفها راح الاحتمال يقوى عندنا. يحتمل أن يكون على يد، يا الله قال، يحتمل لما يحتمل، يحتمل أن الفطنة والذكاء اللي عنده، أنا انحنيت على الارض شلت لشيني، واحد شافني من بعيد، قال دا ادور شيء انا ضايع مني، احتال عليه، دا ادور شيء ضايع مني. قلت له شنو؟ فطنة الشيء اللي يمكن ان تدنج وشيله شنو؟ فطن تابع للفطنة. يقول له خروف شلت، وما يقول له غير شيء غير عقلائي. فهم يعتمد عدة احتمالات، لو يكون خاتم شاله، لو يكون درهم شاله، يكون دينار شاله. فهذا فطنته عليك يا الله. قال واحد صاف هذا يحتمل لما يحتمل، فكما يحتمل ان يكون عليك يا الله قال يحتمل ان يكون صادق. فالاولوية تعطى له لان يد تكون يد محتملة، وقوله اصاب الواقع، فقوة الاحتمال تزداد في ان يكون هو المالك فيعطى له. والا اذا ما عرف اليد المحتملة الضعيفة تنقص عن هذا، الا انه كلامنا في الايدي المتعاقبة. فبرواية واحدة من هذه الروايات شفت اكو ايدي متعاقبة، اكو تعرف للايدي المتعاقبة. اذا هذه المسألة تردون تجيبوها تلخصوها في مسألة الكنز ولا بس، نقول يا صاحب الارض الى يد على الارض ويد تبعية على الكنز، اذا عرفها الاحتمال يقوى عندنا، فيكون محتملة مثل هذه الاحتمالات اللي جارية في احكام اللقطة. اذا مو من باب اليد القطعية، هي يد محتملة، وبذكر التعريف فهنا يكون احترام لهذا الاحتمال ان يكون هو المالك. صاحب يد لكن على الارض مو على ما في جوفها، فاللي في جوفها يا هو اللي قبل. لا خلي اكمل. اذا المقدار اللي نقدر نعديه من احكام اللقطة الى احكام الكنز ان يعرفه، هل مقدار وقفت الروايات، الا انه كيف نعديه ولم تذكر الروايات من اليد الاولى الى الثانية الى الثالثة، ها كيف نعديه؟ يأتي البحث فيه ان شاء الله. خلاص هذا إلنا ينفعنا ضدوا، لكن يقولون للقبل للأيدي المتعاقبة او السابقة ما لازم نعرفها اساسا، ما لازم نعرفها الا بس هذا، فليش راح نعرف الدولات؟ ماكو رواية. والاصل انقطاعه، ما يخالف، بس ما تروح تعرف الدولات، تعرف صاحب الدار. صاحب الدار اذا عرف هاي مال ضيوفه ياخذه يطيهم، اذا ما عرف مال ضيوفه يعيفه، فتنقطع الصلة ايضا بنمرة واحدة وبتعريف واحد تنقطع الصلة. صلة الايدي المتعاقبة ما تجري. انا كان في، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.